إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة الصف إلى الآية 6، وفيها قوله تعالى: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. قوله تعالى: وإذ قال، قلنا تفسير واذكر إذ قال عيسى ابن مريم بدل من عيسى، يا بني إسرائيل، لم يقل كما ذكرنا يا قوم، لأنه لم يكن له فيهم قرابة، لأنه خلق من غير أب. فالمسيح عليه السلام لم يقل كما قال موسى، موسى قال يا قوم، أما المسيح فقال يا بني إسرائيل، لأنه لا يمت إليهم بنسبة ما دام ليس له أب، لأن النسب لا يكون إلا من جهة الأبي، وإن كانت مريم أمه عليها السلام من أشرفهم نسبا. إني رسول الله إليكم، وتوقفنا عند قول تعالى إليكم، وأنها تشير إلى أن رسالة عيسى كرسالات جميع الأنبياء سوى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى قومه خاصة، فكان النبي يبعث إلى قومه خاصة ولم يبعث إلى البشر جميعا والجن والإنس سوى رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأن دعوة أن النصرانية دعوة عالمية، وما يسمى بالتبشير أو إشاعتها في العالم، فهذا كله خروج عن شريعة المسيح عليه السلام الذي كانت دعوته خاصة فقط ببني إسرائيل، وكذلك كانت دعوة موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وإنما ابتدع بدعة نشر المسيحية على مستوى العالم شاؤول المسمى بولس، والذي حرف الديانة النصرانية وأدخل فيها كثيرا من الضلالات، منها هذه الفرية، وهي أن المسيح رسول إلى جميع البشر، المسيح كان رسولا فقط إلى بني إسرائيل. ناقشنا هذا بالتفصيل. إني رسول الله إليكم مصدقا، حال من الضمير المستكن في رسول الله لتأويله بمرسل، يعني مرسل مصدقا، فهي حال. لما بين يدي، يدي مضاف إليه مجرور بالياء لأنه مثنى، ومعنى لما بين يدي يعني قبلي، ما جاء قبلي، من التوراة، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ومبشرا عطف على مصدق، فهي حال مثله. ومبشرا برسول يأتي، ما إعراب جملة يأتي؟ صفة لإيه؟ لرسول في محل جر، أن الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. رسول يأتي، فهذه صفة، من بعد اسمه أحمد، اسمه أحمد تبدأ وخبر، اسمه أحمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى: فلما جاءهم بالبينات، الفاء هنا استئنافية، فلما جاءهم أي جاء أحمد الكفار بالبينات أي الآيات والعلامات، قالوا هذا سحر مبين، قالوا هذا أي المجيء به سحر مبين. طبعا هي جملة اسمه أحمد، ما إعرابها؟ ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، ما إعراب جملة اسمه أحمد؟ أيوة، صفة ثانية، ومبشرا برسول أول صفة يأتي من بعده، ثم وصفه بصفة ثانية بالجملة الخبرية اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم، فهي صفة ثانية. فلما جاءهم أي أحمد وجاء الكفار بالبينات أي الآيات والعلامات، قالوا هذا أي المجيء به سحر مبين، وفي قراءة هذا ساحر مبين أي الجائي به، ومبين بمعنى بين. يقول الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى في أضواء البيان: قوله تعالى: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. يقول الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى: ذكر موسى ولم يذكر معه البشرى بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما ذكر موسى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. لم يذكر في حق موسى أنه بشر بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن حينما ذكر عيسى ذكر أنه بشر به ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، مما يدل بمفهومه أنه لم يبشر به إلا عيسى عليه السلام. لكن المفهوم هنا مفهوم إيه؟ مفهوم لقب، ولا يعمل بمفهوم اللقب عند الأصوليين. لماذا؟ ولأنه أيضا قد بشرت به صلى الله عليه وآله وسلم جميع الأنبياء، ومنهم موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ومما يشير إلى أن موسى مبشر بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في هذه الآية، أن عيسى عليه السلام قال في هذه الآية: مصدقا لما بين يدي من التوراة. فالذي بين يديه هي التوراة أنزلت على موسى. وقد جاء صريحا التعريف به صلى الله عليه وآله وسلم وبالذين معه في التوراة، في قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا ذلك مثلهم في التوراة. يعني إلى أن قال تعالى: ذلك مثلهم في التوراة. فإذا هكذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى عنهم في التوراة قبل أن يخلقوا، ذلك مثلهم في التوراة، إشارة صريحة إلى أن التوراة بشرت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوق. فهذا يدل على أن قول المسيح عليه السلام مصدقا لما بين يدي من التوراة، فهو يصدق ما جاء في التوراة أيضا من البشارة بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. بل هناك نص صريح في سورة الأعراف: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر إلى آخر الآية الكريمة. ويقول الله سبحانه وتعالى في حق جميع الأنبياء: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قال ابن كثير: قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه العهد، لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهو حي ليتبعنه، وأخذ عليه أن يأخذ على أمته، لئن بعث محمد وهم أحياء ليتبعنه وينصرنه صلى الله عليه وسلم. وفي قصة النجاشي لما سمع من جعفر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشهد أنه رسول الله، وأنه الذي نجد في الإنجيل، وأنه الذي بشر به عيسى بن مريم، وما قاله أيضا: والله لولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أكون أنا أحمل عليه وأوضئه، في حديث طويل عزاه ابن كثير إلى الإمام أحمد. كذلك إبراهيم عليه السلام قال في دعوته: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. ولذلك جاء في الحديث: أنا دعوة أبي إبراهيم، استجابة دعوة إبراهيم عليه السلام، وبشرى عيسى ورؤيا أمي التي رأت. أما لماذا خص عيسى عليه السلام هنا في سورة الصف بالنص على البشرى بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فلأنه آخر أنبياء بني إسرائيل، فهو ناقل تلك البشرى لقومه عما قبله، كما قال: ومصدقا لما بين يدي من التوراة، ومن قبله ناقل عما قبله، وهكذا حتى صرح بها عيسى عليه السلام وأداها إلى قومه. قوله تعالى: اسمه أحمد، جاء بالنص أنه صلى الله عليه وسلم له عدة أسماء، وفي الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم أنا لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب يعني الذي ليس بعده نبي. نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا في سورة الصف باسمه أحمد، وفي سورة القتال ذكر باسمه محمد صلى الله عليه وسلم، كما ذكر بصفات عديدة أجمعها ما يعد ترجمة من الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، حين قال عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويقول القاسمي رحمه الله تعالى قوله تعالى وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة أي التي أنزلت على موسى، وذلك مما يدعو إلى تصديقه عليه السلام أنه أتى مصدقا لما في التوراة التي أنتم عليها ومؤمنون بها، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وهناك قراءة أخرى، يعني هذه قراءة من بعد اسمه أحمد، قراءة أخرى من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات أي الدلالات التي أتاها الله إياه حججا على نبوته قالوا هذا سحر مبين أي بين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فعيسى عليه السلام هو خاتم أنبياء بني إسرائيل، وقد أقام في ملأ بني إسرائيل مبشرا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهو أحمد خاتم الأنبياء والمرسلين الذي لا رسالة بعده ولا نبوة. نقل الرازي وغيره مصداقا هذه الآية من الإنجيل الموجود بين أيديهم، وذلك في إنجيل يوحنا في الباب الرابع عشر هكذا، وهذه كانت الوصية الأخيرة للمسيح قبل أن يرفع إلى السماء، قال لهم إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي، وأنا أطلب من الأبي فيعطيكم فرقليط آخر ليثبت معكم إلى الأبد. وفرقليط يونانية لفظها الأصلي بيراكلوت أو بيراكليتوس، معناها محمد أو أحمد. وقد بيّن الدكتور كارلون لينو وهو مستشرق إيطالي عالم في اللغة اليونانية القديمة، بل له رسالة دكتوراه فيها، حينما سأله الشيخ عبد الوهاب النجار عن معنى هذا الوصف، هذه كان البيراكليتوس أو الباراكليتوس، باراكليتوس البيت إلى بتترجم بالفاء أحيانا بارادايس يعني الفردوس، فلذلك باراكليتوس أو فاراكليت. سأله عن معناها فقال إن القساوسة يقولون إنه المعزي والمخلص وكذا، قال أنا لا أسأل القساوسة لكني أسأل الدكتور كارلو لينو الحاصل على شهادة دكتوراه في اللغة اليونانية القديمة، فقال له إن معناها الذي في اسمه حمد كثير. قال فهل هذا يوافق أفعل تفضيل من حمدة؟ قال نعم. قال فإنه اسم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أحمد. فقال يا أخي إنك تقرأ كثيرا، وسكت. كان هذا هو تعليقه. يقول مسيف مارسي من مدرسة اللغات الشرقية إن محمدا هو مؤسس الدين الإسلامي. طبعا هذا كلام باطل، لأن الرسول ما هو إلا مبلغ وليس مؤسسا. واسم محمد جاء من مادة حمدة، ومن غريب الاتفاق، يعني عايز يقولون دي صدفة، من غريب الاتفاق، مش غريب ولا حاجة، وليس اتفاقا، ليس صدفة. هو يقول من غريب الاتفاق أن نصارى العرب كانوا يستعملون اسما من نفس المادة يقرب في المعنى من محمد وهو أحمد لتسمية الباراكليط به، ومعنى أحمد صاحب الحمد، وهذا ما دعا علماء الدين الإسلامي أن يثبتوا بأن كتب المسيحيين قد بشرت بمجيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد أشار القرآن نفسه إلى هذا بقوله عن المسيح ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فبيقول ده شيء يعني إيه حصل عن طريق المصادفة، مع أن النص القرآني واضح ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فمن الذي أتى بعد المسيح سوى رسولنا صلى الله عليه وسلم، ومن نبي آخر يدعى أحمد؟ فهو اعتراف شبه صريح بأن الباراكليت تعني أحمد. وقد قال إسبرانجي إن هذه الآية تشير إشارة خاصة إلى عبارة إنجيل يوحنا حيث وعد المسيح تلامذته ببعثة صاحب هذا الاسم، انتهى بحروفه. أما إنجيل برنابا ففيه العبارات الصريحة المتكررة بل الفصول الضافية الذيول التي يذكر فيها اسم محمد في عرضها ذكرا صريحا ويقول إنه رسول الله. وقد نقل الشيخ محمد بيرم عن رحالة إنكليزي أنه رأى في دار الكتب البابوية في الفاتيكان نسخة من الإنجيل مكتوبة بالقلم الحميري قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها يقول المسيح: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وذلك موافق لنص القرآن بالحرف. وقد بدل الرهبان لفظة الفرقليط في المطبوعات الأخيرة بالمعزي، فدائما هم يتفاعلون مع مثل هذه الأشياء، يرون المسلمين يستدلون بكلمة الفرقليط فيلغونها من طبعات القديمة ويستحدثون مكانها كلمة المعزي أو المخلص أو المحامي حتى ينسى الناس كلمة الفرقليط وهي موجودة في كتبهم يعني أصلا. يقول بعضهم: ولا عجب من هذه التحريفات المتجددة بتجدد الطبعات، فإنها سجية القوم في كتبهم المقدسة، سجية تلك فيهم غير محدثة. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في جلاء الأفهام، جلاء بكسر الجيم جلاء، وكذلك جلاء العينين وليست بالفتح، لأن جلاء العينين يعني إيه؟ العين بتروح تعمى تجلو، أو جلاء الأفهام والأفهام بتنجلي يعني أو تذهب يعني، لكن جلاء بالكسر جلاء الأفهام. يقول: الفرق بين محمد وأحمد من وجهين، أحدهما أن محمدا هو المحمود حمدا بعد حمد، محمد فيها التضعيف يعني أنه يحمد كثيرا حمدا بعد حمد، يثنى عليه حمدا بعد حمد صلى الله عليه وسلم، فهو دال على كثرة حمد الحامدين له، أنه يثنى عليه ويمدح ويحمد باستمرار، فالمادحون له كثر، وذلك يستلزم كثرة موجبات الحمد فيه، كثرة حمده تدل على كثرة الصفات التي تستلزم أن يحمده الكثيرون. أما أحمد فهي أفعل تفضيل من الحمد، يدل على أن الحمد الذي يستحقه أفضل مما يستحقه غيره، فمحمد زيادة حمد في الكمية وأحمد زيادة في الكيفية، إشارة إلى أن ما يستحقه من الحمد أفضل مما يستحقه غيره. يقول: فمحمد زيادة حمد في الكمية وأحمد زيادة في الكيفية، فيحمد أكثر حمد وأفضل حمد حمده البشر. أما الوجه الثاني فهو أن محمدا هو المحمود حمدا متكررا كما تقدم، وأحمد هو الذي حمده لربه أفضل من حمد الحامدين غيره. ده تفسير آخر أو وجه آخر في كلمة محمد، نفس المعنى تضعيف الكمية كثرة الحامدين، لكن أحمد في القول الأول أن ما يستحقه من الحمد عليه الصلاة والسلام أفضل مما يستحقه غيره. على الوجه الثاني أن أحمد هو الذي حمده لربه وثناؤه على ربه عز وجل أفضل من حمد الحامدين غيره، فهو أفضل من حمد الله تبارك وتعالى. فدل أحد الاسمين وهو محمد على كونه محمودا، ودل الاسم الثاني وهو أحمد على كونه أحمد الحامدين لربه، وهذا هو القياس، فإن أفعل التفضيل والتعجب عند جماعة البصريين لا يبنيان إلا من فعل الفاعل لا من فعل المفعول، ذهابا إلى أنهما إنما يصاغان من الفعل اللازم للمتعدي. يقول ابن مالك في الموضوع ده: وصوغهما من ذي ثلاث صرفة قابل حمد تم غير ذي انتفاء وغير ذي وصف يضاهي أشهل وغير سالك سبيل فعلا، يعني مش مفعول، تصاغ صيغة التعجب من إيه؟ من المفعول، من فعل الفاعل لا من فعل المفعول. ونازعهم آخرون وجنوزوا بناءهما من الفعل الواقع على المفعول لقول العرب ما أشغله بالشيء. على أي الأحوال يقول ابن القيم: والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم سمي محمدا وأحمد لأنه يحمد أكثر مما يحمد غيره وأفضل مما يحمد غيره، فالاسمان واقعان على المفعول وهذا هو المختار، وذلك أبلغ في مدحه وأتم معنى. ولو أريد به اسم الفاعل، لو أريد به أن أحمد يعني أنه أحمد الحامدين لربه لا سمي الحماد وهو كثير الحمد كما سمي محمدا وهو المحمود كثيرا، فإنه صلى الله عليه وسلم كان أكثر الخلق حمدا لربه، فلو كان اسمه باعتبار الفاعل لكان الأولى أن يسمى حمادا كما أن اسم أمته الحمادون. وأيضا فإن الاسمين إنما اشتق من أخلاقه وخصائله المحمودة التي لأجلها استحق أن يسمى محمدا وأحمد، فهو الذي يحمده أهل الدنيا وأهل الآخرة، ويحمده يعني يمدحه ويثني عليه أهل السماوات والأرض، فلكثرة خصائله التي تفوت عد العادين سمي باسمين من أسماء الحمد يقتضيان التفضيل والزيادة في القدر والصفة. ثم يقول تبارك وتعالى ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. ومن أظلم، الواو استئنافية، من أظلم، من هنا استفهام يفيد الإيه؟ النفي، يعني لا أحد أظلم منه أو لا أحد أشد ظلما ممن افترى على الله الكذب بنسبة الشريك والولد إليه ووصف آياته بالسحر وهو يدعى إلى الإسلام. الواو هنا حالية، وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين أي الكافرين. فمعنى وهو يدعى إلى الإسلام يعني يدعوه ربه إلى الإسلام على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، يدعوه إلى الإسلام الذي فيه سعادة الدارين، فيجعل مكان إجابته افتراء الكذب على الله تعالى. ومن أظلم، يعني لا أحد أظلم من هذا الذي يفتري، ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين أي الكافرين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، يريدون ليطفئوا منصوب بأن مقدرة واللام مزيدة، يعني يريدون لأن يطفئوا نور الله شرعه وبراهينه بأفواههم بأقوالهم إنه سحر وشعر وكهانة. فالله متم نوره، الواو حالية، والله متم مظهر نوره، فالجملة والله متم نوره أو متم نوره الجملة حالية من فاعل يريدون أو من فاعل إيه؟ يطفئوا اللي هو إيه؟ واو الجماعة. وفي قراءة بالإضافة، يعني في قراءة والله متم نوره ولو كره الكافرون، قراءة أخرى والله متم نوره ولو كره الكافرون، ولو شرطية ولو كره الكافرون ذلك، يعني فلو أداة شرط وفعل الشرط كره الكافرون جوابها محذوف تقديره أتمه وأظهره، يعني ولو كره الكافرون أتمه الله وأظهره، فلا بد أن يتمه الله سبحانه وتعالى وأن يظهره. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره، اللام هنا تعليلية، ليظهره يعني ليعليه على الدين كله أي على جميع الأديان المخالفة، يعني بذلك جميع الأديان ما عدا دين الإسلام، فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العباد سواه، وبه أرسل جميع الرسل. فأعظم جريمة ترتكب في هذا العصر الذي نحن فيه الآن محاولة مساواة الإسلام بغيره من ملل الكفر، أكبر جريمة وأكبر إساءة في حق البشرية كلها، لأننا قلنا من قبل مرارا أن أعظم حق من حقوق الإنسان ألا يحال بينه وبين أن تبلغه رسالة السماء، رسالة الإسلام التي فيها سعادة الدارين. فأكبر إساءة وأكبر جريمة أن يشوش الحق بالباطل ويختلط الحابل بالنابل، فلا يستطيع الناس التمييز بين الإيمان والكفر، بل إنهم يسوون بين الإيمان والكفر، وبالتالي هذا هدم لأصل أصول الإسلام وإساءة للبشرية وجريمة في حق البشرية. فبدل ما يقولوا فلان مجرم حرب وعايزين نحكمه وفلان مجرم كذا، هؤلاء الذين يصدون عن سبيل الله أو الذين يقبلون أن يسووا الإسلام بغيره من الملل الكفرية، فهذه أكبر جريمة يمكن أن ترتكب، لأنه يترتب عليها فساد عريض في الأرض، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. كيف سيهتدي الناس وهم يسمعون من هذا ومن ذاك ومن لكع ابن لكع أو أمثاله أن الناس كلها سواسية وكل داخل الجنة وكل يريد الخير واحترام الأديان؟ ونحو ذلك. كيف يحترم من يعبد الأوثان؟ كيف يحترم من يعبد مخلوقا مخلوقات الله تبارك وتعالى، يعبد الشجرة أو يعبد الفيران أو يعبد الشيطان؟ احترام الأديان، حرية العقيدة، فهذا كله مما يراد به إبطال دين الإسلام. فمن الجرائم العظمى في هذا العصر محاولة البعض أن يسووا بين الأديان وغيره من ملل الكفر. وكما ذكرنا من قبل إن هذه المحاولات حتما ستبوء بالفشل مهما أنفقوا من أموال وشنعوا من حملات لهذه الآية الكريمة. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أظهر رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فهؤلاء ينطبق عليهم قوله تعالى ويبغونها عوجا، يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، لا يريدون لسبيل الله أن تبقى كما هي مستقيمة، لكنه يحاولون أن يحرفوها عن طريقها. ولذلك يحظى الإسلام بأكبر قدر من العداء على مستوى العالم كله. لا يوجد دين يحارب كما يحارب الإسلام، ولا يشوه كما يشوه الإسلام. لماذا؟ لأنه الدين الوحيد الذي يستعصي على التحريف. أما الأديان الأخرى بالتعبير السوقي كبروا دماغهم يعني، وتفهموا وتنازلوا وحوروا وغيروا كما فعل اليهود محرفوا الكتب السماوية، دي حرفتهم اليهود، وكما فعل النصارى وكما فعل غيرهم. فدائما أهل الباطل يتنازل بعضهم لبعض ويتسامحون مع ما يضاد عقيدتهم. ولذلك حتى مشركوا قريش قبلوا المساومة على ما لا يقبل المساومة، فأتوا للرسول عليه السلام وقالوا نعبد إلهك سنة، السنة اللي بعدها تعبد أنت معنا آلهتنا، وكذا حنصيب الحق سواء معنا أو معك. فالذي يقبل التنازل لأنه ليس على حق، صاحب الحق لا يقبل. وذلك نزل الجواب صريحا في قوله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد في الحاضر ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد في المستقبل، بل ستموتون على الكفر، ولا أنا في المستقبل عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. لكم دينكم الباطل، مش مقصود كما بعض الناس تستدل بالآية على عكس ما يراد به، فيقولون لكم دينكم ولي دين، يعني كل واحد حر، ودي مسألة شخصية ومزاج شخصي، فأنت لك دين ولي دين، زي يقول الشوام كده كل واحد على دينه الله يعينه. فلا، لكم دينكم الباطل ولي ديني كده. لو وصلت بالسورة التي بعدها تقولي لكم دينكم ولي ديني بسم الله، لكنها حذفت الياء. لكم دينكم هذا مثل قوله تعالى أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. من أكبر الجرائم التي ترتكب الآن في حق البشرية هي محاولة المساواة بين الإسلام والكفر، أو محاولة التغيير في حقائق الإسلام بالتحريف والتبديل. طبعا تحريف لن يقع، إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون، لكن تحريف المعاني وإفسادها على يد بعض الضالين سواء من داخل الإسلام أو من خارجه، فهذا ما يرفض قطعا. فما محاوله لن تفلح هذه الأشياء، لأن حجة الله ستبقى باقية، لأن الله الذي تكفل بحفظ القرآن الكريم وبحفظ الإسلام حتى تبقى الحجة قائمة على خلق الله تبارك وتعالى. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره أو متم نوره ولو كره الكافرون أي ذلك. طبعا قوله تعالى يريدون ليطفئوا، اللام هنا مزيدا في مفعول الإرادة، يعني هم يريدون إطفاء نور الله، فاللام زادت يريدون ماذا؟ ليطفئوا، فيطفئوا دي إيه؟ المفعول، فزيدت اللام في مفعول الإرادة، لأن أصل الكلام يريدون أن يطفئوا كما في سورة براء، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، وكأن هذه اللام زيدت مع فعل الإرادة توكيدا له لما فيها من معنى الإرادة، كما تقول جئت لإكرامك، يبقى جئت أريد إكرامك. كذلك في يريدون اللي يطفئوا، فهنا ليطفئوا فيها معنى الإيه؟ الإرادة، نعم، لأن اللام فيها معنى الإرادة، اللام تتضمن معنى الإرادة. أو ليطفئوا تكون هي لام التعليل والمفعول محذوف، يعني يريدون إبطال القرآن أو رفع الإسلام أو هلاك الرسول صلى الله عليه وسلم ليطفئوا نور الله بأفواههم. يبقى إما أنها لام بمعنى الإرادة، وإما أنها لام التعليل والمفعول محذوف، يريدون إبطال القرآن أو رفع الإسلام أو هلاك الرسول صلى الله عليه وسلم ليطفئوا، فهنا لام تعليل، ليطفئوا نور الله بأفواههم. وفيه استعارة تمثيلية تمثيلا لحالتهم في اجتهادهم في إبطال الحق، بحال من ينفخ في نور الشمس بفيه ليطفئها على سبيل التهكم والسخرية بهم، يريدون ليطفئوا نور الله. يعني لو واحد وقف أمام الشمس وينفخ كي يطفئ الشمس، هذه الصورة التي أراد الله سبحانه وتعالى، ولا شك نور الله أعظم من نور الشمس، وليس لبشر أن يطفئ نور الله أبدا. لكن حتى لو الشمس هي مخلوقة، لو كل من على وجه الأرض أظلوا ينفخون ليطفئوا الشمس، فهل يحدث هذا؟ ما يستطيعون، والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله أي محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره، اللام هنا تعليلية يعني ليغلبه على الدين كله أي جميع الأديان المخالفة ولو كره المشركون، الواو حالية، ولو كره المشركون إظهاره أو ولو كره المشركون ذلك. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. قال ابن جرير: أي يريد هؤلاء القائلون لمحمد صلى الله عليه وسلم هذا ساحر ليبطلوا الحق الذي جاء به بقولهم إنه ساحر وما جاء به سحر، والله معلن الحق ومظهر دينه وناصر رسوله صلى الله عليه وسلم على من عداه، فذلك إتمام نوره. فنور الله استعارة تصريحية لدينه، والإطفاء ترشيح، أو التركيب استعارة تمثيلية، مثلت حالهم في اجتهادهم في إبطال الحق بحال من ينفخ في نور الشمس بفيه ليطفئه تهكما وسخرية بهم، كما يقول الناس هو يطين عين الشمس. والثاني أبلغ وألطف، وهو مختار الزمخشري، يعني أنها استعارة تمثيلية. ولو أن لو افترضت أي مذهب أو دين من الأديان تعرض لعشر معشار ما تعرض له الإسلام منذ أن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا من الكيد والمؤامرات والحرب والمعاداة والذبح والاضطهاد وكذا وكذا، لكان يعني على الأقل كان حيحرف ويكون دينا آخر، لكن الإسلام في نفس رونقه وصفائه ونقائه، وحجة الله ظاهرة، قرآن محفوظ، فهذا في حد ذاته ثبوت الإسلام أمام هذه الأمواج العاتية من أمواج محاولات التحريف والاضطهاد والتغيير والتبديل، هذا في حد ذاته هو دليل على أنه دين الله الحق الذي أراد أن ينقذ به البشرية. هو الذي أرسل رسوله يعني محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله أي على كل دين سواه، وذلك عند نزول عيسى بن مريم وحين تصير الملة واحدة فلا يكون دين غير الإسلام. وقال الزمخشري: أي ليعليه على جميع الأديان المخالفة، ولعمري لقد فعل، فما بقي دين من الأديان إلا وهو مغلوب مقهور بدين الإسلام، ولو كره المشركين، أي لما فيه من محض التوحيد وإبطال الشرك. ثم يقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم، هل حرف استفهام معناه الإخبار والإيجاب، يعني سوف أدلكم، الإخبار والإيجاب، نعم سأدلكم، الإخبار والإيجاب أي سأدلكم، وإنما أورده في صيغة الاستفهام تشويقا وإلهابا للرغبة. هل أدلكم على تجارة؟ يقول قاضي كنعان: إن من عادة الإنسان أنه يرغب في التجارة المربحة، وبقدر ما تكون التجارة ذات ربح يكون ميل الإنسان إليها ورغبته فيها طمعا بالربح الناتج عنها مع ما فيها من تعب وعناء. لذلك خاطب الله تعالى المؤمنين بهذا الأسلوب الفريد، مرغبا في أمرين عظيمين: الإيمان بالله ورسوله، والجهاد في سبيل الله بالمال والنفس. وهذا العقد قائم في كل زمان، نزل به قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. قال: شمر بن عطية الأسدي رحمه الله: ما من مسلم إلا ولله عز وجل في عنقه بيعة وفى بها أو مات عليها. وقال بعضهم: من حمل السلاح في سبيل الله فقد قبل هذا العقد ووفى به. هل أدلكم على تجارة تنجيكم؟ هذه الجملة صفة لتجارة، على تجارة تنجيكم، وفي قراءة تنجيكم، فهما قراءتان بالتخفيف والتجديد، تنجيكم وتنجيكم من عذاب أليم مؤلم. فكأنهم قالوا: نعم دلنا. فقال عز وجل: تؤمنون بالله، تؤمنون بالله. إعراب جملة تؤمنون خبر ومبتدأ مقدر، تقديره إيه؟ هي تؤمنون، هي أي التجارة تؤمنون بالله، أو أن قوله تعالى تؤمنون بالله مستأنفة في جواب سؤال مقدر، كأنه قيل: ما هي التجارة؟ فأتى جواب: تؤمنون بالله. وتؤمنون مضارع مرفوع، لكنه بمعنى الأمر، مضارع مرفوع تؤمنون، لكن المقصود بها إيه؟ آمنوا وجاهدوا في سبيل الله. وذلك في قراءة ابن سعود: آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا. وفائدة العدول عن الأمر إلى الإخبار الإشعار بوجوب الامتثال، وكأنهم امتثلوا، فهو يخبر عن إيمان وجهاد موجودين، دل على أنهم موجودان صيغة المضارع، فكأنهم بالفعل امتثلوا ونفذوا، حيث يخبر عنه بجملة خبرية عادية مضارع. تؤمنون بالله، يقول في التفسير هنا: تدومون على الإيمان ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون أنه خير لكم، يعني فافعلوه. جواب الشرط محذوف، تقديره فافعلوه. يغفر لكم ذنوبكم. ما أعرب يغفر؟ احنا قلنا تؤمنون دي معناها ايه؟ آمنوا. طيب يبقى آمنوا يغفر، جواب الطلب، فذا يرشح ايضا ان تؤمنون معناها ايه؟ آمنوا، بدليل انه ايه؟ عاملها معاملة الفعل الامر، فجواب الطلب زي كل تسمن، ذاكر تنجح، فكذلك آمنوا يغفر لكم. هذا يقوي ان تفسير كلمة تؤمنون ايه؟ انها مراد بها الامر، تؤمنون بالله ورسوله، يقول يغفر لكم. طبعا هي ممكن تكون جواب شرط مقدر، يعني إن تفعلوه يغفر لكم، ممكن تكون جواب شرط مقدر، إن تفعلوه يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات، أو تكون جواب الطلب المفهوم من قوله تؤمنون، فتكون مثل قول الله تبارك وتعالى: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. يعني إيه؟ إن تقل لهم أقيموا يقيموا، يعني قل لعبادي الذين أمنوا أقيموا الصلاة يقيموا الصلاة. مثلا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قل للمؤمنين غضوا يغضوا، إشارة لأن المؤمنين لابد أن يمتثلوا هذا الأمر. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات. ما يعرف جنات؟ ارفع صوتك، ماشي صح، مفعول به ثان، ما تقولش ثاني بقى، احنا في درس القرآن مش ثاني، ينفع مفعول به ثاني؟ ها اشرحوا لنا الموضوع ده ليه. ثان لاننا في تنوين الايه؟ التعويض عن حرف، تنوين تعويض عن حرف، فاحنا ننون عن الحرف المحذوف وهو ايه؟ الياء. يبقى نقول مفعول به ثان مش ثاني، ثاني دي لو فيها الف ولام او مضافه، ثاني اثنين. ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن. ما أعرف في جنات عدن؟ تفضل أحسنت. تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة، يبقى طيبة إيه؟ نعت الأول أو صفة أولى لمساكن، ومساكن طيبة في جنات عدن، يبقى قوله في جنات عدن هذا أيضا نعت ثان لمساكن. ما معنى كلمة عدن؟ إقامة، إقامة في جنات عدن أي إقامة، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين، أي بالنصر والفتح. وأخرى تحبونها، ما أعرب أخرى؟ نعم مبتدأ مؤخر. وأخرى تحبونها نصر من الله، ما أعرب نصر؟ الإعراب مهم جدا في فهم معاني الآيات. يبقى وأخرى تحبونها أخرى، إذا قلنا إن أخرى مبتدأ مؤخر، طيب وأخرى تحبونها نصر من الله، نصر خبر لمبتدأ محذوف تقديره إيه؟ هي يعني تلك النعمة الأخرى نصر من الله، أو نصر بدل من أخرى إذا أعربت أخرى مبتدأ. فإذا مبتدأ اللي هو وأخرى، طبعا لو قلنا مبتدأ قلنا مبتدأ إيه؟ مؤخر. طيب أين خبره المقدم؟ خبره المقدم محذوف، يعني لكم نعمة أو مثوبة أخرى، ويجوز أن يكون منصوبا على إضمار فعل تقديره ويمنحكم أخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يقول القاسمي في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم إلى آخره، قيل إن هذه الآيات أو الآية نزلت لما قالوا لو علمنا أي الأعمال أحب إلى الله لعملنا به أبدا، فدلهم الله على ذلك وجعله بمنزلة التجارة لمكان ربحهم فيه، فقال يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة. قوله تعالى تؤمنون بالله ورسوله أي إيمانا يقينيا لا يشوبه أدنى شك، وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، أي إن كنتم من أهل العلم أو إن كنتم تعلمون أنه خير. فإن قيل إن ذلك خير بنفسه علموا أو لا، وأيضا أن علمهم محقق لأن الخطاب مع المؤمنين، فالجواب ما قاله الناصر أن الشرط ليس على حقيقته بل هو من وادي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. والمقصود بهذا الشرط التنبيه على المعنى الذي يقتضي الامتثال وإلهاب الحمية للطاعة، كما تقول لمن تأمره بالانتصاف من عدوه إن كنت حرا فانتصر، وأنت تعلم أنه تريد أن تثير منه حمية الانتصار لا غير. كذلك قول هنا ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقوله تعالى يغفر لكم ذنوبكم جواب للأمر المدلول عليه بلفظ الخبر تؤمنون وتجاهدون، أو جواب لشرط أو استفهام دل عليه الكلام تقديره إن تؤمنوا وتجاهدوا يغفر لكم ذنوبكم، أو هل تقبلون أن أدلكم يغفر لكم. قوله تعالى ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، أي بساتين إقامة لا ضعن عنها لا انتقال عنها، ذلك الفوز العظيم أي النجاء العظيم من نكال الآخرة وأهوالها. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب أي عاجل، وهو فتح مكة، وهذا يدل على أن السورة نزلت قبل فتح مكة بقليل، وكان القصد منها تشجيع المؤمنين على قتال محاربيهم والثبات أمامه والتحذير عن الزيغ عن ذلك، والترغيب في السخاوة ببذل الأنفس والأموال في سبيل الحق لإعلاء شأنه وإزهاق الباطل. وأخرى تحبونها نصر من الله، قيل فتح مكة وقيل فتح فارس والروم، نصر من الله لكم على أعدائكم وفتح قريب يعجله لكم. وبشر المؤمنين أي بنصره تعالى لهم وفتحه، وطبعا وبالجنة في الآخرة. يقول الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى أيضا في قول الله سبحانه وتعالى هنا يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، يقول فسرت التجارة بقوله تعالى ما هي التجارة؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، فالتجارة هي التصرف في رأس المال طلبا للربح، كما قال تعالى إلا أن تكون تجارة تديرونها بينكم، قال تعالى تجارة تخشون كسادها. والتجارة هنا فسرت بالإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وبذل المال والنفس في سبيل الله، فما هي المعاوضة الموجودة في تلك التجارة الهامة؟ ما دامت هي تجارة لابد فيها من عوض ومعاوضة بين شيئين، هذا ما بينه تعالى في قوله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. فهنا مبايعة، وهنا بشرى، وهنا فوز عظيم. كذلك في هذه الآية: يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. دل القرآن على أن من فاتته هذه الصفقة الرابحة فهو لا محالة خاسر، كما في قوله تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. حقيقة هذه التجارة أن رأس مال الإنسان حياته ومنتهى مماته، وقد قال صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. والعرب تعرف هذا البيع في المبادلة، كلمة اشترى أو باع فيها يكون فيها إيه؟ مبادلة. يقول الشاعر: فإن تزعميني كنت أجهل فيكم فإني شريت الحلم بعدك بالجهل، فإني شريت الحلم بعدك بالجهل، يعني مبادلة. وقول الآخر: بدلت بالجمة رأسا أذعرا وبالثنايا الواضحات الدردرا كما اشترى المسلم إذ تنصرا. فأطلق الشراء على الاستبدال. وفي هذه الآية الكريمة تقديم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون إذا بأموالكم وأنفسكم. في سورة التوبة قدم النفس على المال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم أولا، ثم قال: وأموالهم بأن لهم الجنة. وفي ذلك سر لطيف. أما في آية الصف فإن المقام مقام تفسير وبيان لمعنى التجارة الرابحة بالجهاد في سبيل الله. وحقيقة الجهاد بذل الجهد والطاقة، والمال هو عصب الحرب وهو مدد الجيش، وهو أهم من الجهاد بالسلاح، فبالمال يشترى السلاح، وقد تستأجر الرجال كما في الجيوش الحديثة من الفرق الأجنبية، وبالمال يجهز الجيش. ولذا لما جاء الإذن بالجهاد أعذر الله المرضى والضعفاء، وأعذر معهم الفقراء الذين لا يستطيعون تجهيز أنفسهم، وأعذر معهم الرسول صلى الله عليه وسلم إذ لم يوجد عنده ما يجهزهم به، كما في قوله تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى، إلى قوله: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون المال. كذلك من جانب آخر قد يجاهد بالمال من لا يستطيع الجهاد بالسلاح كالنساء والضعفاء، كما قال صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا فقد غزا. أما الآية الثانية في سورة التوبة فهي في معرض الاستبدال والعرض والطلب، أو ما يسمى بالمساومة. فقدم النفس: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. قدم النفس لأنها أعز ما يملك الحي، النفس أغلى من المال، والإنسان يفتدي حياته به بماله. فقدم النفس في سورة التوبة لأنها أعز ما يملك الحي، وجعل في مقابلها الجنة وهي أعز ما يوهب وأحسن ما قيل في ذلك. قول الشاعر: أثامن بالنفس النفيسة ربها، وليس لها في الخلق كلهم ثمن، بها تملك الأخرى فإن أنا بعتها بشيء من الدنيا فذاك هو الغبن. أعيد الشعر. ويقول ابن المبارك حينما كان يخرج إلى الجهاد رحمه الله، يقول: بغض الحياة وخوف الله أخرجني، وبيع نفسي بما ليست له ثمنا، إني وزنت الذي يبقى ليعدله ما ليس يبقى، فلا والله ما اتزنا. فالتجارة هنا معاملة مع الله إيمانا بالله وبرسوله، وجهاد بالمال والنفس والعمل الصالح، كما قيل أيضا: فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا، فإنما الربح والخسران في العمل. أيضا في قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. قدم يقتلون على يقتلون، ففي تقديم يقتلون بالبناء للفاعل، يعني يقتلون عدوهم، ثم قال ويقتلون، لأن التقديم هنا يشعر بأنهم يقتلون العدو قبل أن يقتلهم ويصيبون منه قبل أن يصيب منهم. ومثل هذا يكون في موقف القوة والنصر والعلم عند الله تبارك وتعالى. ثم يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله. كونوا أنصار الله يعني أنصارا لدينه. هو في قراءتان هنا، قراءة كونوا أنصارا لله، وفي قراءة أخرى كونوا أنصار الله. يبقى هنا قراءة كونوا أنصارا لله أو كونوا أنصار الله يعني لدينه. كما كان الحواريون كذلك. كما، ما أعرب كما؟ في موضع النصب على إضمار القول، يعني قلنا لهم ذلك كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، يعني من الأنصار الذين يكونون معي متوجها إلى نصرة الله. هو هنا في معنى مرفوض تماما، يعني يصح بحال من الأحوال أن يقال في تفسيرها من أنصاري إلى الله، يعني من ينصرني مع الله، من ينصرني بالإضافة إلى الله. هذا التفسير إيه؟ هذا مرفوض تماما، لا يمكن أن يقبل. إلى بمعنى مع، من أنصاري إلى الله يعني من ينصرني مع الله. لماذا؟ لأن الجواب لابد أن يأتي مطابقا للسؤال، جواب لابد أن يأتي مطابقا للسؤال. فهنا يعني زي ما قلنا في تفسير في سورة البقرة: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. أما جينا نفسر قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قلنا الاستفهام هنا عن إيه؟ عن السن. كيف عرفت؟ بالجواب، أن الجواب أتى مبينا السن، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. فأنت تعرف، تستطيع أن تصل مقصود من السؤال عن طريق الإيه؟ الجواب، لأن الجواب يأتي مطابقا للسؤال. كذلك هنا قول المسيح عليه السلام من أنصاري إلى الله، لا يصح أن يكون معناه من ينصرني مع الله، لأنه لا يطابق الجواب، لأنه لا يطابق الجواب، لأن الحواريون أجابوا قالوا إيه؟ نحن أنصار الله، بجانب القراءة الأخرى قراءة من أنصار الله، قراءة من قرأ من أنصار الله قال الحواريون نحن أنصار الله. فمن أنصار إلى الله يعني من الأنصار الذين يكونون معي متوجها إلى نصرة الله. قال الحواريون نحن أنصار الله يعني نحن الذين ننصر الله، أي ننصر دينه. والحواريون أصفياء عيسى وهم أول من آمن به، وكانوا 12 رجلا، واسمهم مأخوذ من الحور وهو البياض الخالص، أي هم ذو بياض خالص. قيل سموا بذلك لأنهم كانوا قصارين يحورون الثياب يعني يبيضونها. يقول الزمخشري: فإن قلت ما معنى من أنصار إلى الله، قلت يجب أن يكون معناه مطابقا لجواب الحواريين بقولهم نحن أنصار الله، والذي يطابقه أن يكون المعنى من جندي متوجها إلى نصرة الله. وإضافة أنصاري خلاف إضافة نحن أنصار الله، يعني أنصاري من الأنصار الذين يختصون بي ويكونون معي إلى في نصرة الله. أما نحن أنصار الله يعني إيه؟ نحن الذين ينصرون الله. ففيما يتعلق بالتشبيه هنا: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين، فهذا كلام محمول على معناه دون لفظه. يقول الزمخشري: فإن قلت ما وجه صحة التشبيه، وظاهره تشبيه كونهم أنصارا بقول عيسى من أنصاري إلى الله، فالتشبيه محمول على المعنى وعليه يصح، يعني المعنى يكون إيه؟ كونوا أنصار الله كما كان الحواريون أنصار عيسى حين قال لهم من أنصاري إلى الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل بعيسى بن مريم وقالوا إنه عبد الله رفع إلى السماء، وكفر الطائفة لقولهم إنه ابن الله رفعه إليه، فاقتتلت الطائفتان فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. قوله تعالى فأمن الطائفة، الفاء عاطفة على جملة محذوفة لا بد من تقديرها. يعني قال الحواري ونحن أنصار الله، الجملة المحذوفة إيه بقى؟ فلما رفع عيسى إلى السماء افترق الناس فيه فرقتين، فأمن الطائفة وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. لابد من تقدير هذه الجملة، فلما رفع عيسى إلى السماء افترق الناس فيه فرقتين، فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة. فأيدنا، قوينا، الفاء عاطفة على محذوف أيضا. إيه هو المحذوف؟ نعم، فاقتتلت الطائفتان، وكفر الطائفة فاقتتلت الطائفتان، وهذا الذي ذكره الجلال المحلي هنا، فاقتتلت الطائفتان. فأيدنا، قوينا الذين آمنوا من الطائفتين على عدوهم أي الطائفة الكافرة، فأصبحوا ظاهرين غالبين قاهرين. يقول الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصار إلى الله، في هذه الآية أيضا إشعار المسلمين بالنصر في قوله تعالى فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، هذا في تبشير المؤمنين أيضا بأنهم ينصرون، ولكن لم يبين فيها هل كانوا أنصار الله كما كان الحواريون أنصار الله أم لا. جاء ما يدل على أنهم بالفعل أنصار الله، أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين أمرهم الله هنا أن ينصروا الله كما كان أصحاب عيسى أنصارا لله ولدين الله، هي الآية لم تبين هل هم يعني في سورة الصف لم يبين هل صاروا أنصارا لله أم لم يصيروا، أما سورة الحشر فبينت أنهم صاروا أنصارا لله، قال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، كذلك الأنصار قال الله سبحانه وتعالى فيهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وقال عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. قوله أشداء على الكفار هو معنى ينصرون الله ورسوله بمقاتلة الكفار. ثم جاء المثل المضروب لهم بالتآزر والتعاون في قوله تعالى ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، فسماهم أنصارا وبين نصرتهم سواء كانوا من المهاجرين أو الأنصار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. يقول الرازي أصحاب عيسى قالوا نحن أنصار الله، وأصحاب محمد لم يقولوا هذا، يعني فقط في سورة الصف. نقول خطاب عيسى عليه السلام بطريق السؤال من أنصار إلى الله، فيجب ويلزم أن يجيبوا، فأجاب الحواريون نحن أنصار الله. وخطاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم بطريق الإلزام أنه أوجب عليهم نصرة الله، فالجواب غير لازم، بل اللازم هو امتثال هذا الأمر، وهو قوله تعالى كونوا أنصار الله. الخطاب في حق المسيح من أنصاري إلى الله يسأل، فلا بد أن يجيبوه، يلزم أن يجيبوا، هو يسألهم يقول لهم من أنصاري إلى الله، فأجابوا كان لابد أن يقابلوا السؤال بجواب، ولذلك قال الحواريون نحن أنصار الله. أما خطاب محمد عليه الصلاة والسلام لهم فإنما أتى بطريق الإلزام، هو أصلا ملزم في قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا كونوا أنصار الله، فالجواب لا يكون هنا، مش بيسألهم هتنصروا الله أم لا تنصروا الله أو من الذي سينصرني، حتى يكون الجواب لازما، وإنما الخطاب هنا بطريق الإلزام الفرض والأمر كونوا أنصار الله، فالجواب غير لازم، مش واجب عليهم من أن يردوا يقولوا سنكون أنصار الله، بل اللازم هو أن يمتثلوا هذا الأمر بطريقة عملية وليس بالجواب بالكلام، كونوا أنصار الله، هذا هو خطاب محمد صلى الله عليه وسلم لهم بطريق الإلزام، أن الأمر يدل على الوجوب، فاللازم هنا ليس أن يقولوا بالكلام ولكن أن يمتثلوا الأمر عمليا، وهو قول الله تعالى كونوا أنصار الله. يقول القاسمي رحمه الله تعالى، ثم حضهم على نصرة دينه فقال: يا أيها الذين أمنوا كونوا أنصار الله، وفي قراءة كونوا أنصارا لله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل. قوله تعالى كونوا أنصار الله أي أنصار الحق الذي أنزله وأمر به، يعني دوموا على ما أنتم عليه وانصروا دين الله مثل نصرة الحواريين إذ قال لهم عيسى: من أنصاري إلى الله؟ أي من معي وجندي متوجها إلى نصرة الله. قال الحواريون: نحن أنصار الله أي ننصر دينه وما أمر به وندعو إليه ونضحي لأجله حياتنا. فآمنت طائفة من بني إسرائيل أي بعيسى عليه السلام، ونهضت تدعو إلى ما بعث به وتنشر دعوته، وكفرت طائفة يعني برسالته والحق الذي معه. وكفرت طائفة قيل هم اليهود الذين جحدوا نبوته ورموه وأمه بالعظائم، وقيل كفرت طائفة بأن غلوا فيه حتى رفعوه فوق ما أعطاه الله من النبوة، وافترقوا فراقا وشيعا، فمن قائل إنه ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ومن قائل إنه ثالث ثلاثة لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ومن قائل إنه الله يقول تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وكانت أول كلمة نطق بها في المهد إني عبد الله وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وقال تعالى وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا معنى وكفرت طائفة أي برسالته والحق الذي سواء كانوا اليهود أو النصارى الذين غلوا فيه. فأيدنا الذين آمنوا أي بعيسى على عدوهم سواء من اليهود أو الرومان الوثنيين، فأصبحوا ظاهرين أي غالبين عليهم بالبراهين الواضحة والحجج الظاهرة والسلطة القاهرة. وفيه بشارة للمؤمنين بالتأييد الرباني لهم ما داموا متناصرين على الحق مجتمعين عليه غير متفرقين عنه ولا متخاذلين، كما وقع لسلفهم اتفقوا فملكوا وإلا فإذا تفرقوا هلكوا. وهذا آخر ما تيسر في تفسير سورة الصف، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.